إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من رحمة الله جل جلاله بخلقه وعباده أنه أرسل لهم الأنبياء والرسل ليرشدوهم ويدلوهم على ما فيه خير لهم في الدنيا وفي الآخرة، وليحذروهم مما فيه شر لهم في الدنيا وفي الآخرة. ختم الله تعالى النبوة والرسالة بنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحمل النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة بتبليغ الرسالة لكل الأمة، فقام أهل العلم والعلماء والخطباء والدعاة والوعاظ بنشر هذا الخير، يمشون بين الناس نصحا يدلوهم على ما فيه خير ويحذروهم مما فيه شر. لذلك أحبتي في الله، واجب أهل الدين عندما يروا شيئا فيه خطر على الأمة، وخصوصا إن كان ظاهره جميل وإن زينوه وسموه بأسماء ليخبئوا السم الذي فيه، كان لا بد علينا أن نظهر هذا الأمر، لأنها أمانة وسنسأل عنها يوم القيامة. وخصوصا أحبتي في الله أن الباطل بكل ملله ونحله لا يجلس ولا يمل ولا يكل عن التفكر يوميا وليلا ونهارا لإضلال الأمة ولأخذ الأمة من النور إلى الظلمات، ولإدخال شباب الأمة وبنات الأمة في أنفاق لا يعرفون الخروج منها. لذلك أحبتي في الله، وقفتنا وإياكم اليوم مع أمر قد يراه كثير من الناس أمر عادي وليس من الضروري أن نتكلم فيه أو عنه، هو أمر قديم ليس بالحديث، إنه أحبتي في الله المقاهي وخطرها على المجتمع. كنت البارحة عائد في الطريق إلى البيت، بتقدير من الله نظرت يمنة ويسرة لشارع من شوارع صيدا، فوجدته مكتظ بالقهاوي ومكتظ بهذه المجالس التي يجلس بها الناس. نظرت إلى داخل المقاهي، والله بعض المقاهي عشرات بل مئات، وشباب وبنات وكبار وصغار وأغنياء وفقراء ومتعلمين وأميين. ونظرت إلى صلاة العشاء في المسجد فلا يكاد المسجد يجاوز الصف أو الصفين. وفي كل يوم وفي كل شهر نتقدم فيه بتسمع مقهى فلاني فتح بالشارع الفلاني ومقهى فلاني فتح بالشارع الفلاني، والعجيب أنه فورا بيمتلئ وفورا يجد زبائنه، بل أحيانا قد يقفون بالصف وقد يحجزون مع صاحب المقهى قبل وقت حتى لا تفوتهم الفرصة والجلوس في هذا المقهى. لذلك أحبتي في الله، أمر الله تعالى علينا أن نبين بعض الأمور الخطيرة التي قد تخفى على كثير من الناس، فنسأل الله تعالى أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم، فأعيروني الأسماع والأبصار والقلوب. أحبتي في الله، منذ متى نشأت هذه المقاهي وما سبب نشأتها؟ بالله عليكم، هل سمعتم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقهى موجود؟ أو في زمن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ أو في الأزمنة والسنوات الزاهرة التي مرت بها أمتنا الإسلامية؟ قد يقول قائل: يا شيخ، يعني ما ترجعنا 1400 سنة لورا؟ الآن الزمن مختلف والحياة مختلفة ومشاغل الحياة مختلفة. أقول لك أخي الحبيب، أنا أجيبك، نعم كانت المقاهي موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى وكيف؟ يقول أبو جهل لعنه الله عندما ذهب إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: اسمع أخي الحبيب، إن ابن أخيك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يغشانا في نوادينا، عم يجي لعنا ويتجول علينا ويدعينا إلى الله بقلب النوادي اللي إلنا. يعني كانوا يعملوا بقريش مقاهي ويجلسون بها ويتسامرون بها ويتكلمون فيها يمنة ويسرة، ولكن هذا كان في الزمن المكي، في الفترة المكية. ولكن عندما تمسك النبي صلى الله عليه وسلم من قلوب البشر ومن ألواح الرجال، بدل المفاهيم وحول الغايات والمقاصد والأهداف من الدنيا ومن الماديات للآخرة، فهذا زيد رضي الله تعالى عنه بن ثابت، شاب من شباب الأمة، قرنه مع شباب الأمة اليوم إلا من رحم الله، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وجد عنده حنكة وذكاء وقوة في الحفظ: يا زيد، تعلم لي لغة اليهود، فإني لا أمن يهود على الكتاب. ببعث لهم رسائل وبيجيبوا لي رسائل، لا أعرف لغتهم، وإني لا آمن غدرهم ومكرهم، يا زيد تعلم لي لغتهم. يقول زيد: فوالله ما مضى 15 يوما إلا كنت حاذقا بلغتهم، أكتب له صلى الله عليه وسلم وأقرأ له. وهذا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه، شابا من شباب النبي صلى الله عليه وسلم، يخدم معه، يستيقظ عليه الصلاة والسلام يوما فيراه يجلس يحمل له الوضوء، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا ربيع سلني، يا ربيع سلني. وقد كنت ذكرت هذه القصة سابقا وقلت: لو أن شابا من شباب الأمة اليوم يأتي إليه رجل غني ويسأله ويقول له سلني لسأل، ماله، سيارة وبيت وزوجة وغير ذلك. ولكن هذا الشاب يسأله رسول الله، ويعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إن سئل أعطى، فقال له: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، جهدي وعملي وحياتي ووقتي كله حتى أكون معك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ طيب ماشي، لك لقائي في الجنة وأن تكون معي في الجنة، غير ذلك؟ قال: لا أريد شيئا غير ذلك. لذلك مدحهم الشاعر وقال فيهم رضي الله تعالى عنهم: عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم من عابد، كم من عابد أجرى على الخد دموعه، وإذا نادى الجهاد بهم أسود غاب هبوا إلى الموت يستجدون لقياه. يا رب، يا ربي ابعث لنا من أمثالهم نفرا يعيدون لنا مجدا أضعناه. وقال عنهم كذلك أحد الشعار فقال: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة يعني بحرا، وجعلوا صالح الأعمال فيها سفنا. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمل من ذلك قول ربي جل جلاله فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء هم أصحاب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. بدل النبي صلى الله عليه وسلم المفاهيم، ولكن أحبتي في الله، عندما ضعفت الدعوة إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وانتشرت الفتن بين الناس، وتعلقت الأمة بقلوبها في الدنيا وفي الماديات، بدأت المفاهيم تتغير، وبدأت المقاصد تتبدل، فصار من الطبيعي ومن البديهي من الشاب المسلم ومن البنت المسلمة والشاب المسلمة أن تجد الكثير من الأوقات الفارغة. فجاء الماكرون، الكثير منهم والبعض منهم بدون هذه النية، بطيب قلب وبطيب نية، بعضهم من أجل المال. قال لك يا شيخ شغلة الأهاوي شغلة مربحة، من أجل المال فقط، ومن أجل أن الناس انكبوا على هذه الأمور ففتحوا هذه المقاهي. ما الخطر الذي فيها أحبتي في الله؟ ولما لابد أن نتكلم فيها؟ أخي الحبيب، لا تكاد تجد مقهى إلا قد تسمع فيه سبا لله تعالى. أنا لا أقول أنت من تجلس، لا لا، قد يقول قال أنا أجلس ولا أسب الله تعالى. طبعا أحبتي في الله، بين قوسين لابد أن نبين أنك إن جلست في مقهى ليس فيه هذه الأمور التي سنذكرها، وإن كنت مضطرا لذلك وأكلت شيئا من الطعام أو شربت شيئا من الشراب المباح فلا بأس بذلك، بل نقولها علنية، لا بأس بذلك، مش أمر ممدوح ومستحب ومندوب. ندعو أن تكون مجالسنا كلها في بيت الله جل جلاله، ولكن إن قمت بذلك مع عدم القيام بالمحظور فلا بأس بذلك. ولكن اسمع هذه المحاذير الشرعية التي لا تكاد تخلو قهوة ومقهى إلا فيها هذه المحاذير. قد تسمع سبا لله جل جلاله، وربنا قال لنا في القرآن الكريم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اسمع، قال الله: إنكم إذا مثلهم. وإن كنت لا تسب، طالما أن سمعت البعض يسب الذات الإلهية وأنت تجلس في هذا المكان وما قمت، قال الله تعالى: إنكم إذا مثلهم. ويقول البعض: لا أقصد الانتقاص من الذات الإلهية، بل عند الغضب خرجت مني تلك الكلمات. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كم في مثل هذه المقاهي تسمع هذا وذاك يستهزئ من سنة، يستهزئ من لحية، يستهزئ من دين، يستهزئ من مسجد، يستهزئ من أهل الدين، أو يستهزئ بحكم شرعي. هل بقول لك الربا حرام، وبقول لك كذا حرام، والاختلاط حرام، ويستهزئ. الله تعالى يقول: قل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الأمر خطير والمسألة خطيرة أحبتي في الله. ثانيا، لا تكاد، وهذا أكثر من الأولى، لا تكاد تخلو مقهى ويخلو مقهى إلا تسمع فيه سبا للأعراض. بل العجيب يا أخواني في الله أنه هذا الأمر صار أمر عادي عند كثير من الشباب، عادي يسمع واحد يسب له أخته أو يسب له أمه أو يسب له بنته أو عرضه، عادي، يعني سامحوني بالتعبير، تمسح، صار الأمر عنده طبيعي جدا، تسب العرض، يسب العرض والأمر عادي، أو يسمع المسبات، حتى ما يقول لي واحد أنا لا أسب، أنت تسمع هذا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الربا 72 درجة، أقلها إتيان الرجل أمه، وأربى الربا، قال عليه الصلاة والسلام: وأربى الربا تطاول المرء في عرض أخيه، وفي رواية: شتم الأعراض. ونفى نبينا صلى الله عليه وسلم الإيمان عن صاحب اللسان البذيء، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. كم غيرت هذه المقاهي من قلوب بريئة، أب يبكي، أم تبكي تقول: والله ربيت ولدي وبنتي برموش عيني على التقوى والإيمان، استأذنني في بعض المرات ليذهب يجلس في المقاهي، بعد فترة سمعت بالبيت عم بسب، يسب ويشتم، أين تعلمت هذا؟ من الذي علمك؟ طبيعي الذي يجلس هؤلاء الناس ويسمع مسبة من هنا وهناك، ماذا تتوقع منه أن يقول؟ ثالثا أحبتي في الله، كان قديما نسمع يمكن بصيد القديم وبالبلد بعض المقاهي اللي خاصة بالرجال، يطلع بعض الرجال يجلسون في المقاهي، ولكن الآن تحت عنوان التحضر والرقي واللعب والتسلية واللهو والتكنولوجيا والحضارة، صارت المقاهي للشباب والبنات. كان قبل إذا ترى شاب مع بنت غريبة لا تعرفه ولا يعرفها، إذا أراد أن يذهب معها فيتستر عن أعين الناس، الآن بصف السيارة حد المقهى وبينزل بكل وقاحة أمام أعين الناس ولا يجد له منكر. وإن ذهبت إليه وكلمته بأحد الجولات بليلة رأس السنة، كنت عم بتجول بمنطقة من المناطق، فشفت شاب وبنت رايحين ظاهرين، فجيت لعنده، قربت لعنده على السيارة بتكلم معه، سكر الباب وجهي وقال لي: مش فاضي. ففيك تكلم معه؟ لا، الآن كلامك معه صار تدخل في الحريات، إن قمت بذلك، قد يقول البعض هذا السؤال: يا شيخ هذه حرية تركوهم بحالهم، إن قمت بذلك وحدك حتى الإسلام مش يجيز لك فعل ذلك، لا يمنع لأحد أن يقترب منك، إن فعلت ذلك في بيتك هذا إثمك بينك وبين الله، أما المجاهرة بالمعصية أمام الناس لا، وتعدى الأمر أكثر، صوت الآن ترى ممكن يعانقها أمام الناس بالمقهى، وأكثر من ذلك يقبلها، والله أعلم إيش القادم. لماذا؟ لأنه أمر طبيعي، ما حدا يتدخل بحرية الناس ولا تقترب منهم، والمقاهي تسمح لذلك وتفتح ذلك. وقد ترى الكثير الكثير، وبعدنا يا إخواني في الله في صيدة أهون من بيروت وغيرها من المناطق، نسأل الله تعالى السلامة. فالاختلاط، من الذي قال لك أنه يجوز لك أن تجلس في مقهى فيه اختلاط؟ الله تعالى قال يا إخواني في الله للصحابة، مش إلي ولك، للصحابة الذين تربوا على الحياء والعفة: وإذا سألتموهن متاعا، يعني يا صحابة رسول الله إذا بدكم تحكم عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام فاسألوهن من وراء حجاب، ذلك أزكى لقلوبكم وقلوبهن. هذا لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة. والله تعالى يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. عدنا والله للجاهلية، والله إنها ليست بتحضر، والله العظيم إنها ليست بحضارة ولا رقي، والله أعدونا لزمن الجاهلية الأولى، لأن الحضارة يا إخواني في الله مش بلمبات ومكيفات ومش بمظاهر عامة، الحضارة هي أن تتحضر بقلبك وروحك وتسمو، ولكن الروح والقلب إن سقطت إلى أراذل الأخلاق والله تكون بذلك قد عادت إلى الجاهلية الأولى. رابعا أحبتي في الله، كم من أم تبكي والله أحيانا بدل الدمع دما عندما ترى ولدها أو تسمع عن ولدها واقع في المخدرات، أو تسمع من هذا وذاك. والله حدثتني أحد الأمهات من فترة قريبة، والله قالت لي: يا شيخ كدت أن أصعق. قلت: لما؟ خالد إجا ولدي عند الساعة وحدة بالليل ومبين عليه مش طبيعي، عم بتكلم معي بطريقة غير طبيعية. بعد ما سألت وتحريت فأخبروني أن أصدقائه في المقهى سقوه الحشيشة وأعطوه بعض المخدرات وهو مدمن عليها من سنوات. كنا بأحد الجولات في منطقة من مناطق صيدا، أحد الشباب جاء يبكي، يبكي والله، يديه من الكف للكتف مشطوبة بالشفرات اليمين واليسار. قال لي يا شيخ بس بدي بعض الأموال لطعم مرتي وولادي، عندي بنت وولد صغار. قلت له أنت شاب لما لا تعمل وليش هيك منظرك، ما بك؟ قال يا شيخ أنا من 6 سنوات مصاب بالمخدرات ولا أستطيع أن أعمل. بعد ما تسأل هؤلاء الشباب أغلبهم كيف أصبتم بالمخدرات وبهذه الأمور، بقول لك كانت جلسة دعاني لأعدي بالقهوة على أساس أرجيلي، على أساس سيجارة، على أساس كوباية شاي، بعدين صرنا فيما لا يحمد عقباه. شو يا شباب، سمعتوا تخرج شي طبيب من المقهى؟ سمعتوا شي مهندس تخرج من المقهى؟ سمعتوا مفكر وعاقل اخترع على الأم طيارات وسيارات تخرج من المقهى؟ سمعتوا عالم للدين تخرج من المقاهي؟ ما الذي خرجت هذه المقاهي؟ وما الذي صدرت للأمة؟ وما الذي فعلته؟ خامسا أحبتي في الله، إن كنت ممن لا يفعل كل ما مضى وذكرته وهذا قليل جدا، ضياع الأوقات. هو وقتك كتير رخيص؟ هكذا الأوقات رخيصة؟ أما سمعت الله جل جلاله يقول في القرآن الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. حاشا لله أن يخلقنا في هذه الدنيا عبث. من هو يا إخواني في الله الذي يذهب للمقاهي؟ سألت أكثر من أخ ممن تاب الله تعالى عليه، قال لي يا شيخ خلصنا أشغالنا، خلصت أعمالي وخلصت الفراغ وكل الفراغ وأنهيت أعمالي وصار عندي فراغ، ماذا أفعل الآن؟ فذهبت إلى المقهى وجلست. هذا أحبتي في الله بسبب أنه ما درى لما وجد، ما علم مقصد وجوده. إما ظن أنه يريد فقط أن يجمع المال، يزوج البنت ويزوج الولد ويعمر له البيت وانتهى الأمر، ما علم مقصوده في هذه الحياة. وإما أن الكثير من الشباب ظنوا أن السعادة هنا. قال لي واحد من الشباب اليوم أخبرني ممن أكرمه الله تعالى بالتوبة، كنت يا شيخ لا أظن أني قد أحقق السعادة في مكان من الأمكنة غير المقهى، ولكن أصدقك والله كنت كل ما أعود من المقهى أشعر بالتعب النفسي وتزداد الكآبة، ولكن كنت لا أبوح بذلك أمام الناس حتى ما يقولوا لي لا، ولكن كنت أكتم ذلك. ولكني عندما جربت بيئة الإيمان علمت حقيقة أني لم أكن بسعيد. لذلك أحبتي في الله، لكل أب وأم إياك أن تظن أنه من حسن التربية والحرية أن تسمح لولدك وبنتك أن تذهب إلى هذه المقاهي. لا أقول أجبرهم ولا أقول امنعهم بالجبر، بل من يمنع أولاده بالجبر سينتظرون اللحظة حتى يغيب أباهم ثم يذهبوا إلى تلك المقاهي. ولكن أحبتي في الله اجلس معهم وعلمهم وحاورهم وكون لهم البيئة الإيمانية واجلس معهم مقضي الأوقات وعلمهم وفهمهم، فقد لا يعلمون خطورة ذلك. ثانيا أخي الحبيب، أيها الشاب، أيها الرجل، أيها البنت، أيها المرأة، يا من سمح لنفسه وسمحت لنفسها أن تذهب إلى تلك المقاهي، والله أحدثكم بقلبي وأنصحكم لله جل جلاله، فوالله الذي لا إله إلا هو سنسأل يوم القيامة عن كل لحظة قضيناها، لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 5، ومن هذه الأسئلة عن وقته وعن عمره فيما أفناه. أتحب أو تحبين أن يأتي ملك الموت وأنت أو وأنت على هذه الحالة؟ منذ أيام كفنا شاب ودفناه ابن 30، وقبلها ابن 20، وقبلها ابن 40، ومن قال لك أن ملك الموت لا يأتي إلا عندما ترجع إلى البيت أو عندما تكون في الصلاة؟ كم من شاب مات وهو يشرب الخمر، كم من شاب مات وهو يشرب الأرجيلة في المقاهي مع البنات وهو يضحك ويمرح ويمزح. اسألوا أحبتي في الله، إيانا أن نظن أن الموت لا يأتي إلا للمرضى، والله الذي لا إله إلا هو ما من مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر إلا لابد له أن يضع بين عينيه ونصب عينيه الموت. والتفكر بالموت والكلام عن الموت والسماع عن الموت والله يا أخواني في الله مش سلبية بالحياة، والله ليس سلبية. دعوكم من الذين يكلموكم ويقولون لا تذكروا الموت، فكلام الموت وذكر الموت سلبية، بل والله هو الإيجابية، وهو الذي يدفعك للعمل ويمنعك من الاقتراب مما يؤذيك ويبعدك عن ما أمرك الله تعالى به. نسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، الرسالة الأولى إلى المعنيين وإلى أهل الاختصاص في هذا المجال: أي مؤسسة أو شركة تريد أن تفتح في الدولة لابد لها من بعض المستندات الواجبة عليها، وإذا جاءت الدولة وراجعت هذه المؤسسة ولم تجد عندها المستندات المطلوبة قد تغلق لها هذه المؤسسة. ممنوع تفتح صيدلية إلا بأوراق محددة، المطعم بده يكون في عنده مواصفات محددة، وإلى غير ذلك. طب ليش المقاهي ما فيش عليها مراقبة؟ طب ليش المقاهي مسموح من مكان يفوت عليها؟ طب ليش المقاهي مسموح ابن 6-7 سنين يحمل سيجارة؟ طب ليش المقاهي اللي ما دون 10 سنوات مسموح يطلب أرجية ويحطها ويأرجل؟ طب وين الرقابة على هذه الأمور؟ لا نريد الوقوع في المخدرات ولا الحشيش ولا إبعاد الشباب عن الطريق الصحيح. طيب لما لا نعالج السبب؟ لما ننتظر النتيجة؟ لما لا يكون رقابة على هذه المقاهي؟ ماذا تضع وماذا تروج وماذا تخبر الشباب ومن يجلس فيها وما الذي يريدونه من الشباب عندما يأتون إلى هذه المقاهي؟ فهذا أحبتي في الله في رقبة كل من استطاع أن يغير ولو بالشيء القليل. ثانيا، أحبتي في الله، إلى كل عالم وشيخ وخطيب منبر وطالب علم ومؤمن صادق، والله الذي لا إله إلا هو، ذهابنا إلى تلك المقاهي واجب شرعي علينا جميعا. إياكم تظنوا يا أخواني في الله أن عمل الدعوة إلى الله والتجول على الناس هو عمل مجموعة من الناس سمتهم الأمة أهل الدعوة والتبليغ. أبدا يا أخواني في الله، هذه تسمية سمتها الناس. ألست تغضب لله؟ ألا تريد حقيقة لهؤلاء الشباب الخير؟ خطأ تمر من أمام المقهى وتدعو عليهم؟ لا، خطأ تمر ممن يراود المقاهي ويجلس فيها وتعبس في وجهه وتسبه وتلعنه؟ لا، والله دخلنا الكثير من المقاهي يريدون بسمة، يريدون كلمة، يريدون من يأخذ بيدهم للمساجد، فوالله هم يبحثون عن السعادة. يقول الشيخ حسن البنا رحمه الله من سنوات طويلة في أحد مذكراته، يقول: كنت أكلم الناس في المساجد، ولكني كلما كلمت الناس في المساجد خرج لي فلان وفلان وقال لي كلامك فيه خلاف إلى غير ذلك. فقلت: من أكلم؟ إذا أهل المساجد أريد أن أكلمهم هذا يقول لي فيها خلاف في المسألة الفلانية والمسألة الفلانية. قلت: ليس لي إلا أصحاب المقاهي. عرضني بعض طلبة العلم، قال: وين تذهب إلى المقاهي؟ قال: والله سأذهب واسمعوا الجواب منهم. فذهب إليهم وسلم عليهم للوهلة الأولى، وهذا كلام في مصر، للوهلة الأولى استغربوا من حاله، بدأ يكلمهم كلام بسيط، لا يقول لهم نار ولا يحدثهم بالحرام، بل يرغبهم بالرحمة والمغفرة. فمن أول مرة دخل خرج معه أكثر من 20 شاب، وبقي واستمر على ذلك حتى تاب كثير من شباب المقاهي. لذلك أحبتي في الله، إذا بدنا نضلنا نرمي هذه المسألة على الدعاة إلى الله، شو بده يلحقوا الدعاة إلى الله؟ يلحقوا يا أخواني في الله. أما لو كل طالب علم وكل مؤمن وكل تقي وكل ورع وكل عالم قال: هذه مهمتنا وهذه وظيفتنا، وجئنا وذهبنا إليهم بالرحمة واللين، والله لعادوا للمساجد ولتغيرت أحواد شبابنا. لذلك أحبتي في الله، فلنتفكر في هذا الأمر مليا، ولننشره بين الناس، ولننشر التوعية والوعظ بين الناس في هذا الأمر، حتى نكون من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا، وأصلح بناتنا، وأصلح رجالنا، وأصلح نساءنا. اللهم وحد صفنا، واجمع كلمتنا. اللهم وعليك بمن مكر بنا ومكر بشبابنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ردنا إلى دينك ردا جميلا، وردنا إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في الشرق والغرب والشمال والجنوب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، في هذا الطقس البارد وفي هذا البرد الشديد، إن لنا إخوانا وأخوات لا يجدون ملجأ ولا مسكنا ولا مأوى ولا طعاما ولا شرابا. اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، اجعل البرد بردا، اجعل البرد أمانا وسلاما عليهم يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، دعوناك فاستجب لنا يا رجاءنا، ويا سامع دعاءنا، ويا واسع الفضل والمغفرة. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.